بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا نواصل شرح هذه الموضوع المباركة، حزب الأمان من الشاطئ رحمه الله تعالى. اليوم نحن في درس سورة مريم، فالله رحمه الله تعالى يقول بفرش هذه السورة: وحرفا يرف بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاع وجه مجملا، وظن بكيا كسره عن هنا، وقل عتيا صليا معدثيا شغا على. بيان ما ذهب الله في هذه الألفاظ التي ذكر الله رحمه الله تعالى، فقوله وحرف ورث بالجزم حلو رضا، فقول الله جل وعلا يرثني وورث من أهل يعقوب، وليا يرثني ويرث من أهل يعقوب، فقال وحرف ورث بالجزم حلو رضا. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن مروز له بحلو رضا وهم أبو عمرو والكسائي، قرأ قول الله جل وعلا وليا يرثني ويرث من آل يعقوب بجزم الراء، بجزم الثاء، يرثني جزم الثاء، يرثني ويرث من آل يعقوب، فجزم الثاء في اللفظين المروز لهم بحلم حلو رضا وهم أبو عمرو والكسائي. والباقون قرأوا يرثني ويرث من آل يعقوب بضم هذه الثاء، فإذا فيها قراءتان: قراءة بجزم الثاء يرثني ويرث من آل يعقوب، والقراءة الأخرى ومن باقي قراء غير أبي عمرو وغير الكسائي قرأوا بضم الثاء يرثني ويرث من آل يعقوب. هذا بيان هذه القراءة. أما توجيه هذه القراءة، فمن قرأ يرثني ويرث بالجزم جعله جوابا للأمر هبلي، فالأمر يحتاج إلى جواب، فكان الجواب يرثني ويرث من آل يعقوب. ومن قرأ بالرفع يرثني ويرث جعله صفة، جعله صفة لذلك الذي سيكون وارثا له. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: خلقنا شاع وجها مجملا. قول الله جل وعلا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال الله رحمه الله تعالى خلقنا شاع، فالمروه بشاع وحمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. وهذا من قوله خلقنا، فالمروه رحمه الله بين القراءتين خلقنا، فذكر القراءتين فقال خلقنا، اقرأها خلقنا، بما غمز له بشاعة هو حمزة الكسائي، فقرأ حمزة الكسائي قال الله جل وعلا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، وباقون باقي قراء قرأوا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فتجيه هذه القراءة، فمن قرأ قول الله جل وعلا وقد خلقناك من قبل، خلقناك عادة دولة إلى الله جل وعلا بنون العظمة، الله جل وعلا هو أعظم العظماء، فقوله وقد خلقناك بنون العظمة، والعلماء يخاطبون أنفسهم بنحن وكذا، فنون العظمة هنا لله جل وعلا هو أعظم العلماء، وقد خلقناك من قبل. وقوله وقد خلقتك إذن عاد إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي هو الخالق وهو الرازق، فأعاد أيضا إليه الضمير في وقد خلقتك أي الله جل وعلا، إلا أن الأولى كانت في مما بالتعظيم لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وضم بكيا كسره عنهما، وضم بكيا كسره عنهما. فقول الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا، وضم بكيا كسره عنهما، الضمير في عنهما يعود الى حمزه الكسائي، وما الضمير يعود الى اقل مذكور، الضمير يعود الى اقل مذكور، واقل مذكور هو شاع حمزه الكسائي. فاذا عاد الضمير الى حمزه الكسائي في هذا الدهر: خروا سجدا وبكيا وبكيا. فهذا ما قوله وضم بكيا كسره عنهما، اكسر لفظ بكيا عنهما اي عن حمزه الكسائي، فقرا حمزه الكسائي خروا سجدا وبكيا وبكيا، فقرا بكسر هذه الباء. ثم قال: وقل أوتي صلي معجفي شذا على، وقل عتيا صليا معجفيا شذا على. فعطف على الكسر بين ان في هذه الالفاظ عتيا وصليا وجفيا قرا بكسر اوائلها شذا على حفص وحمزه الكسائي، فحفص وحمزة الكسائي قرأ بكسر أوائل هذه الألفاظ في العين في عتية والصاد في الصينية والجيم في جثية. في قول الله جل وعلا: وقد بلغت من الكبر عتية. وقول الله جل وعلا: أيهما شد على الرحمن عتية، أولادها صينية. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا هذه الحروف كسر أوائلها حفص وحمزة والكسائي، وهذا ما نقول الناظم: وقل عتيا صليا معجثيا شذا على. الباقون باقي القراء قرأوا برفع هذه الألفاظ، قرأوا برفع هذه الألفاظ في قول الله جل وعلا: وقد بلغت من الكبر عتيا. وقول الله جل وعلا: أيهم أشد على الرحمن عتيا، أولادها صوليا. وقول الله جل: ثم لنحضرنهم حول جهنم جوثيا، ونذر الظالمين فيها جوثيا. فهذه قراءة الباقين غير حفص وحمزة والكسائي، وهذه كلها لغات، هذه كلها لغات فيها، فهذه كلها لغات فيها. فبكية وجثية جمع باك وجاف كحاضر وحضور وشاهد وشهود، وعتية وصولية مصدران يقال عتى، فالشيخ يأتو عتيا إذا هارنا وولى، وهو من قول عتى العود إذا يبس. فالشاهد أنها لغات، فمن ضم فهو لغة فيها، ومن كسر فهو لغة فيها، وكلها لغات متواترة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وهمز أهل الدنيا جرى حل بحره بخلف، وهمز أهل الدنيا جرى حل بحره بخلف. فقول الله جل وعلا: لأهب لك، وهمز أهل الدنيا جرى حل بحره، فبين أن المروز له جرى وهو ورش، وحل وهو أبو عمرو، وبحري وقارون بخذل عنه، فقرى ورش وابو عمرو وقارون بخذل عنه، بيا في قولي ليهد لك، ليهد لك، ليهد لا قال قرأها لهم بيا ابدي همزة ياء ليهد لك غلام زكية ليهد لك. إذا قراءة ورش النافع وأبو عمرو وقالون في أحد الوجهين عنه عن نافع في قول الله جل وعلا ليهد قرأ هؤلاء ليهد لك غلاما زكيا. تجيه هذه القراءة، فمن قرأ ليهد لك بالياء أسند الفعل إلى الله جل وعلا، ليهد الله لك، ليهد لك، ليهد لك، فأسند الفعل إلى الله جل وعلا لأن الله هو الواهب على الحقيقة. وأما من قرأ ليهد لك بهمز ليهد لك غلام زكيا فأعاده إلى جبريل، أعاده إلى جبريل عليه السلام لأنه هو الرسول الذي أرسل لينفخ في ثوبها فيخرج ما عاد له جل وعلا. فمن قرأ ليهد لك أعاده إلى جبريل أسند الهدى إلى نفسه على جهة المجاز والمعنى إنما أنا رسول، الرسول الذي استعذت منه لأكون سببا في هبة الغلام لك بالنفخ في جذعك. فإذا فمن أعاد فمن قرأ ليهد إلى الله، ومن قرأ ليهد لك أعاده إلى الرسول الذي أرسل لينفذ ما أمر الله جل وعلا به، وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا لا بقدرة جبريل، إنما هو إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال ونسيا فتحه فائز علا، ونسيا فتحه فائز علا، قول الله جل وكنت نسيا منسيا. فبين أن حمزة وحفص قرأ قول الله جل وعلا وكنت نسيا فتح النون، وكنت نسيا منسيا، وقرأ غيرهما بكسرها وكنت نسيا، وكنت نسيا منسيا. هذا ما نقول الله رحمه الله تعالى ونسيا فتحه فائز علا. فالمروز فائز علا وحفص حمزة قرأ قول الله جل وعلا وكنت نسيا منسيا، باقي قراء جميعا قرأوا وكنت نسيا بكسر النون وكنت نسيا منسيا. تجيب هذه القراءة، فمن قرأ بفتح النون أي بكسر الله فهما لغتان بها نسيا ونسيا، واحد فيما ينسى ويترك، وكنت نسيا أي شيء الذي ينسى ويترك ولا يؤده به، كالمتاع الذي لا حاجة له فيلقى ويترك كالعصا والقدح ونحو ذلك. فنمت لو كانت شيئا تافها لا يؤده له من حقارته، لأن الذي حصل لها من حمل ومن وضع من غير زوج، وتعلم أن قومها سينتقدونها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فتمنت لما رأت هذا أن لا أن تكون لا شيء وأن لا يحصل هذا. فإذا قال النسي والنسي أي الشيء المتروك الذي لا يؤمن به ولا يعود عليه ولا نسيته قيمة، وهي لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ومن تحت فاكسر واخفض الدهر عن شلل، قول الله جل وعلا فناداها من تحتها، ومن تحت يكسر واخفض من تحتها، ومن تحتها يكسر واخفض. فقرأ أمر الزود عن سلم وأدهر عن سلم نافع وحفص وحمزة الكسائي بكسر ميم ميم وخفض تاء تحتها، فناداها من تحتها نافع وحفص وحمزة الكسائي قرأ بكسر ميم في ميم وخفض تاء من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزن. وقرأ غيرهم بتحميم مصرتاء فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزن. فجه هذه القراءة، فمن قرأ فناداها من تحتها فمن هنا جارة، فناداها من تحتها قيل من دونها، وقيل من تحت ثوبها، وبعض يقول منزل فلان تحت منزل أي دونه، فناداها من تحتها أسند الفعل إلى عيسى أو إلى جبريل، فمن يكون من تحتها إما أن يكون عيسى أبو تحت ثيابها الآن، وإما أن يكون جبريل من تحتها أي من دونها. وإذا كان هنا مشهد إلى عيسى في المراد به من تحت ثيابها، إذا كان مشهد إلى عيسى فيكون من تحت ثيابها، لأنه موضع ولادته، فناداها من تحت ثيابها في موضع الولادة. وإذا كان المراد جبريل من تحتها فالمعنى قيل المعنى أنه كان يقبل الولد، فأخذه أخذ عيسى وقبله كالقابلة، فناداها بعد أن أخذ الولد من تحتها. وقيل المعنى ناداها من مكان أسفل منها، فإذا هذا توجيه من قرأ من تحتها. وأما من قرأ فناداها من تحتها أسد الفعل إلى من أي الذي تحتها، والمراد به أيضا عيسى عليه السلام. وتقول التحقيق على هذا تقوله أي من تحت ثيابها، من تحت ثيابها، فإذن هذا توجيه من قرأ من تحتها أي من تحتها. ويقولون إنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام، وهناك عابد كان يتعبد لبني إسرائيل، كذلك اتهم به فكلم الله جل وعلا الصبي الذي جاءته المرأة، ويقال لأصحاب الأخدود كذلك أن امرأة كانت تحمل رضيعا يرضع من ثديها، فأرادوا إلقاءها في النار كما ألقوا قومها المؤمنين، فرجعت فتكلم الرضيع وترك ثديها وكلمها وقال اقبلي فإنك إذن إلى الجنة صائرة، فأحرقت معا. وقال أن هناك رابع، وهو أن هناك طفل شهد ليوسف بالبراءة، كان في بيت امرأة العزيز طفل رضيع صغير فشهد ليوسف بالبراءة، فإذا يكونون أربعة على بعض الأقوال. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وخف تساقط فاصلا فتحملا، وفي الضم والتخفيف والكسر حفصه. قول الله جل وعلا: ونزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: وخف تساقط فاضلا، أو في بعض النسخ فاصلا فتحملا. فقول الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة، قرأ حمزة تساقط بتخفيف السين، وهزي إليك تساقط بتخفيف السين، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، تساقط فتح التاء، تساقط تساقط. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، فحمزة قرأ بفتح التاء وتخفيف السين تساقط. هذا نقله: وخف تساقط فاصلا فتحملا، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. حفص قرأ: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، بضم التاء وتخفيف السين تساقط عليك. والباقون قرأوا بفتح التاء وتشديد السين تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فلو اشارت اليه فقط لثم تساقط، فقط اشاره. لو انها اشارت وشاء الله جل وعلا ان يسقط عليها باشارتها لنزل عليها، ولكنها اخذت بالاسباب، فالاسباب التي كونها تضع يدها على هذا الجزء هذا سبب من الاسباب، فاخذت بالاسباب، والله جل وعلا قدرها ان يتساقط عليها ذلك بقدرته جل وعلا. الذي خلق هذا الطفل من اب من غير اب أليس بقادر على أن ينزل هذا الرطب بإشارة أو غير إشارة؟ فإذا هذه قراءات ثلاثة في قول الله جل وعلا: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، بفتح التاء وتخفيف السين، هذه الحمزة. وقرأ حفص: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والباقي القراء جميعا قرأوا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، فتح التاء والتشديد السين، تساقط عليك رطبا جنيا. تجيب هذه القراءة، فمن قرأ بالضم والتخفيف والكسر تساقط أسند الفعل إلى النخلة، تساقط أي النخلة تساقط عليك رطبها. وأصل ومن قال بالتشديد تساقط أصل تتساقط، فأدغم أحد التعين في الأخرى وشدد فصاعد تساقط. وفيها قراءة كثيرة شاذة، إلا أن المتواتر منها ثلاث: تساقط وتساقط وتساقط، وفيها قراءة سبع شاذة لا يقرأ بها غير هذه الثلاثة المتواترة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي رفع قول الحق نصب ند كلا. وفي رفع قول الحق نصب ند كلا، قول الله جل وعلا: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، بنصب رفع اللام عاصم وابن عامر، وفي رفع قول الحق نصب نادي كلاب، فابن عامر العاصم قرأ قول الله جل وعلا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قول الحق بنصب هذه اللام، والباقون قرأوا برفع هذه اللام ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قول الحق. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى، وفي رفع قول الحق نصر ندي كلا، فمن رفع له بندي كلا هو ابن عامر العاصم قرأ بنصر هذه اللام، وباقي القراء جميعا قرأوا برفع هذه اللام قول الحق. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالنصب قول الحق نصبه على المدح ويريد به السب فنصبه على المدح، قول أي نصبه على المدح. فمن قرأ بالرفع أنه جعله بدلا أو خبرا بعد خبرين، عيسى بن مريم قول الحق فجعله بدلا، أو أنه قد يكون خبرا بعد خبر، أو خبر بمبتدأ محذوف، أي هو قول الحق، هو قول الحق، فيجوز فيه هذا ويجوز فيه هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وكسر وأن الله ذاك، قول الله جل وعلا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وكسر وأن الله ذاك قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقرأ باقي القراء غير ابن عامر وأهل الكوفة نافع وابن كثير وابو عمرو وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. فإذا هاتان قراءتان قال الناظم وكسر وأن الله ذاك ابن عامر وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي قرأوا فتح بفتح هذا اللفظ بكسر هذا اللفظ وإن الله ربي وربكم، وباقي القراء قرأوا بفتح هذا اللفظ وأن الله، وهذا معنى قول الناظم وكسر وأن الله ذاك. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بكسر همزة وإن الله على الابتداء، على الابتداء والهمزة إن في حاجة بدء بها تكون مكسورة، فهذا من قرأ بكسر، أو أنه عطفه على إني عبد الله، إني عبد الله وإن الله ربي وربكم، إني عبد الله قال إني عبد الله وإن، ثم عطف عليه قال وإن الله ربي وربكم، وهمس إمرأة وقوية تكون مكسورة قال إني عبد الله، ثم عطف عليها فقال وإن الله ربي وربكم، ووجه من فتح وأن الله بذان المقدرة أي لأن الله، أي لأن الله، لأن الله أو بأن الله، بإما بذان أو بذان المقدرة قبلها. ثم قال وأخبروا بخلف إذا ما متموا فينا والصلاة، وأخبروا بخلف قول الله جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال الله هنا وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا والصلاة، فذكر عن ابن يكوان عن ابن عامر أنه ورد له في هذا اللفظ أئذا ما مت روايتان. فروى عنهم البعض عنه بهمزة واحدة على الخبر، ويقول الإنسان إذا ما مت، ويقول الإنسان إذا على الخبر بهمزة واحدة. وروى عنه بعض القراء بهمزتين على الاستفهام، ويقول الإنسان أئذا ما مت، وهو يقرأ مت. مت فيها قراءات، فهو تبع أصله يقرأ بدمها. فإذا قول الله جل وعلا ويقول الإنسان أئذا ما مت، روى بعض القراء عن ابن ذكوان عن ابن عامر بهمزة واحدة على الخبر، وروى عن بعض القراء بهمزتين على الاستفهام، ويقول الإنسان إذا ما مت، وروى عن بعض الآخر ويقول الإنسان إذا ما مت بهمزتين على الاستفهام. وهذا معنى قول النبي قول الشاطبي رحمه الله تعالى وأخبروا بخلفه إذا ما مت موفينا الصلاة. والتوجيه كما قلنا إن على الاستفهام أو على الخبر، إما أن يقرأ على الخبر بهمزة واحدة أو يقرأ بهمزتين على الاستفهام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وننجي خفيفا رد مقاما بضمه، وننجي خفيفا رد مقاما، رد وننجي خفيفا رد. قول الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا، وننجي خفيفا رد. فقرأ الكسائي بإسكان الميم الثانية خفيف من غير تشديد ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا بتخفيف الجيم ويلزم سكون الميم، وقرأ غيره بتشديد الجيم ويلزم فتح الميم ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. فإذا قول الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا وننجي خفيف الرد، فقرأ الكسائي رحمه الله تعالى بإسكان الميم وتخفيف الجيم ثم ننجي الذين اتقوا، والباقون قرأوا بتنوين وتشديد ثم ننجي الذين اتقوا. وتوجيه فيها أنها ننجي للتكفير، فالتكفير فالتشديد من لوازم التكفير، وننجي بالتخفيف أيضا يتضمن معنى التكفير، ولكن التشديد أوضح في ذلك وأظهر. فننجي من أنجى، فننجي من، وننجي من نجى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا مقاما بذمه دنا، مقاما بذمه دنا. قول الله جل وعلا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فقوله مقام بذمه دنا، قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى بذم الميم أي الفريقين خير مقاما، مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فهذه قالت ابن كثير كما قال مقاما بذمه دنا، فرمز دنا ابن كثير قرأ هذا اللفظ بذمه خير مقاما، والباقون قرأوا بفتحه خير مقاما، والباقون باقي القراء جميعا قرأوا خير مقاما وأحسن نديا. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بمقام جعله مصدر من أقام، واسم أو اسم مكان منه، لأن أفعل يأتي على مفعل خير مقاما. أي فريقين خير مقاما، أي فريقين خير إقامة أو خير مكان إقامة أو خير مكان إقامة. ووجه من قرب بفتح خير مقاما، فتح جعله اسم مكان من قام، أي فأي فريقين خير مكان قيام. وهي لغات في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ريا أبدل مدغما باسطا ملا، ريا أبدل مدغما باسطا ملا. قول الله جل وعلا: أثاثا ورئيا. فبين رحمه الله تعالى أن المروز له بباسطا ملا قارون وذي الأكوان، وريا لأبدل مدغما، أبدل الهمزة ياء ثم أدغمها بياء، فيقرؤون أثاثا ورجا، أثاثا ورجا. فأبدل الهمزة ياء رئيا ريا ثم أدغم الياء بياء فصارت أثاثا ورجا. فهم أولا بدأوا ببداية همزة رئيا بياء أثاثا ورئيا ورئيا، فاجتمع على آن فأدغم الأولى في الثانية فنطقوا بياء واحدة مشددة أثاثا ورئيا. وبقون قرأوا بهمز ساكن أثاثا ورئيا، أثاثا ورئيا بإسكان همزة وبعدها ياء. فهذا ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: رؤيا أبدل مدغما باسطا ملا. وهذه كلها لغات فيها. فوجه من قال رؤيا بالإدغام أعراض التخفيف، لأن الإدغام من موجبة التخفيف. فحينما اجتمع الى اهلي وجد الادغام الاولى بما في الثاني مثلاني، واما من قرا رئيا بالهمز فقد جاء به على الاصل، على اصل اللفظ بالهمز، فلن يحتاج الى ادغام، فهو اصلها رئيا من الرجي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وولدا بها والزخر ذبن وسكنا شفاء. وولدا بها أي بهذه السيرة، وولدا بها أي في سورة مريم لفظ الولد والزخرف، فلفظ الولد في سورة مريم وفي سورة الزخرف قرأه حمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام في كل مواضعه في هذه السورة وفي سورة الزخرف، فقرأ حمزة والكسائي بضم الواو من لفظ الولد وإسكان اللام في سورة مريم وفي سورة الزخرف. قول الله جل وعلا هنا في هذه السورة: لأوتين مالا وولدا، لأوتين مالا وولدا، وولدا ضم الواو وأسكن اللام. وقول الله جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا، وقال اتخذ الرحمن ولدا بضم الواو وإسكان اللام. أو دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، بضم الواو وإسكان الجام في لفظ ولد في هذه السورة كلها في مواضعها الأربعة هنا في هذه السورة، وكذلك في موضع الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول ولد ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان لابن الرحمن ولد فأنا أول العابدين في الزخرف. وهذا ما يقول الله محمد الله تعالى وولدا بها والزخرف من مسكي شفاء. حمزة الكسائي قرأها هكذا بضم الواو وإسكان اللام في دفع الولد في مواضع الأربعة في سورة مريم وفي موضع الزخرف كذلك. والباقون قرأوا بفتح هذه الواو قل لأوتين مالا وولدا، وقول الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا ولدا أن دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قل إن كان للرحمن ولد فأنا وهكذا. فهذه قراءة الباقين وهي لغات يقال ولد وولد، قالوا ولد وفي اللغة يقال ولد بفتح الواو وإسكان اللام، فهذه لغة في لفظ ولد، فإن شئت قل ولد وإن شئت قل ولد، ما دام أن القرآن جاء نزل بها فهذه من أفصح اللغات. فلو قلت بولد ولد نعم، فلو ينتقد عليك ذلك لأن القرآن نزل بها، والقرآن أفصح اللغات قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا ما نقول الله وولد بها والزخرف بمسك شفاء. وفي نوح شفى حقه إلى في سورة نوح وهذا قول الله جل وعلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال هنا في هذا الموضع وفي نوح شفى حق حمزة والكسائي وابن كثير وابن أربعة، أربعة من القراء قرأوا موضع نوح بضم الواو وإسكان اللام واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو، فزيادة على ما ورد في سورة الكهف والزخرف في سورة نوح زاد ابن كثير وأبو عمرو، فشارك حمزة والكسائي في القراءة بضم الواو وإسكان اللام. فإذا حمزة والكسائي في كل مواضع دخل ولد حيث جاءت في مريم وفي الزخرف وفي سورة نوح، شاركهما ابن كثير وأبو عمرو في موضع نوح، شاركهما ابن كثير وأبو عمرو في موضع نوح فقط في قوله جل وعلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. والباقون قرأوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فهذا مذهب القراء في هذا اللفظ، وكما قلت هي لغات فيها وهما لغتان فيها كالعرب والعرب، تقول العرب والعرب والعجم والعجم، ويجوز كما قيل أن يكون المضمون ظالي الواو جمع ولد كأسد وأسد، وهي لغات في هذا سواء فتحت أو قرأت بضمها وإسكانها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفيها وفي الشورى كاد أتى رضا وفيها وفي الشورى وكاد أتى رضا قول الله جل وعلا يكاد السماوات يتفطرن يكاد وفي الشورى كذلك يكاد السماوات فالنور هنا بين قال وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا يعني قرأ نافع الملكساء بالله يكاد السماوات في هذه السورة وفي سورة الشورى بذلك التذكير كما لفل به فتكون قراءة غيرها بالتاء تكاد السماوات وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا فنافع والكساء قرأ يكاد بالله على التذكير في هذه سورة مريم وهي سورة الشورى كذلك آخر قضاء جميعا قرأوا بالتاء في السورتين تكاد السماوات وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا يطى يتفطر مكسر غير أثقل وفي التاء نون ساكن الحج في صفا كمال قوله تعالى يتفطرن وطى يتفطر مكسر غير أثقل وفي التاء نون ساكن الحج في صفا كمال فقول الله جل وعلا يتفطرن قرأ أبو عمرو وحمزة وشعبة وابن عامر ينفطرن وطى يتفطر مكسر غير أثقل وفي التاء نون ساكر ينفطرن ينفطرن لنروز له بحج في صفا كمال أبو عمر في حمزة صفا شعبة كمال بن عامر فقرأوا في هذه السورة في سورة مريم ينفطرنا طيب لو عدت إلى يكاد فنرى أن أبو عمر وحمزة وشعبة ابن عامر قرأوا التاء إذن يقرأوا تكاد السماوات ينفطرن من قرأوا التاء تكاد السماوات ينفطرن في سورة في مريم هنا وأما نافع والكسائي فقرأوا يكاد السماوات يتفطرن بقي معنا ابن كثير فبقي معنا ابن كثير فهو يقرأ بالتاء تكاد السماوات يتفطرن وحفص كذلك تكاد السماوات يتفطرن انتقل النظر الى سورة الشورى وفي الشورى حلى صفوه ولا وفي الشورى حلى صفوه فبين ما له بقضاء في ينفطرن في سورة الشورى وأن الذي قرأ هناك ينفطرن أبو عمرو وشعبة وقرأ كذلك في موضع الشورى أبو عمرو وشعبة ينفطرن في الشورى فقط أبو عمرو وشعبة فقط في الشورى قرأوا ينفطرن وهم على أصولهم في تكاد السماوات ينفطرن في الشورى تكاد السماوات ينفطرن في الشورى هذا ما نقول الله رحمه الله تعالى وفي الشورى وفي الشورى حلى صفوه ولا ثم وجهه بحلى أبو عمرو وصفه شبه قرأوا موضع الشورى ينفطرن والباقون كلهم قرأوا موضع الشورى يتفطرن موضع الشورى غير هذين غير أبو عمرو وشعبة باقون جميعا قرأوا يتفطرن وكل على أصله في التاء والياء قبل ذلك يكاد وتكاد مما تقدم. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بينفطر بالنون جعله مضارع فطرته فانفطر، فطرته فانفطر. ومن قرأ يتفطرن جعله مضارع فطرته فتفطر، فطرته فتفطر. والانفطار بمعنى الانشقاق والتشقق، وفي معنى تشديد يتفطرن التكفير، كثرة التشقق. فهذا معنى توجيه هذه القراءة في قوله وفي الشورى حال صفه ولا. ثم قال رحمه الله تعالى: ورائي واجعلني ويني كلاهما وربي وآتاني مضافات علا. تقدم شرح يا آت الإضافة في أصول الشاطبية. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وعنا ليطاف من العواجيز ويرجع عنا، ويجعله شريعا لنا عند ربنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.